الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزال في تفسير سورة الفاتحة من تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا في الدرس السابق قرأنا كلام العلامة البيضاوي رحمه الله حول قوله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وذكرنا أن غير هنا مجرورة الكسرة، فذكر لها المؤلف إعرابين، الإعراب الأول أنها بدل من الذين، والإعراب الثاني أنه صفة. وعلى كونها صفة أورد إشكالا، ليس كذلك؟ أورد هنا إشكالا إذا اعتبرنا أن غير صفة. وجه الإشكال، نعم، أيوة، أن النعت يتبع المنعوت في تعريف والتنكير، والذين هنا معرفة وغير نكرة. طيب لو قال لك قائل غير المغضوب هنا مضافة إلى ما فيه ال، فكيف تقول نكرة؟ أيوة أحسنت، أن غير ومثل متوغلة في التنكير، غير ومثل متوغلة في التنكير، فلو أضيفت فإنها ماذا؟ تبقى على نكارتها. ولهذا خرج على هذا بأحد تأويلين، إما أن نجري الذين اسم الموصول نجريه مجرى النكرة، أو أننا ماذا نقول إن غير تعرف في حالة واحدة، وهي إيش؟ تعرف غير في حالة واحدة إذا أضيفت إلى ما له ضد واحد، إلى ما له ضد واحد. طيب ذكر أيضا العلامة البيضاوي رحمه الله قراءة أخرى وهي شاذة، وهي فتح غير، نصب غير، أن تأتي غير منصوبة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. قال وعن ابن كثير، عن ابن كثير القارئ المعروف، وقلنا أنها قراءة من عنهم الخليل عنه، وهي شاذة، وهي شاذة أنه قرأها بالنصب غير، وخرجها على عدة تخريجات، إما أن نقول إنها منصوبة على الحال، حال من الضمير المجرور عليهم، أو أن العامل فيه ماذا؟ أنعمت، أو بإضمار أعني، أو بالاستثناء، أننا نعرب غير هنا مستثنى، أداة استثناء منصوبة وجوبا، هنا منصوبة وجوبا. لماذا؟ قال إن فسر المنعم بما يعم القبيلين، بما يعم القبيلين، إيش المراد بالقبيلين هنا؟ يعني المسلم والكافر، كما ذكر ذلك غير واحد ممن له حواشي على هذا الكتاب كحاشية زادة أو غيره، قالوا إن فسر المنعم بما يعم القبيلين يعني المسلم والكافر، ثم استثني منهم المغضوب عليهم والضالين. قال بعد هذا والغضب ثوران النفس لإرادة الانتقام، قلنا المؤلف عفى الله عنه مراد بهذا إيش؟ مراد بهذا نفي صفة الغضب، نفي صفة الغضب بناء على القانون الذي ذكره. طيب صدر اقرأ ولا مزيدة لتأكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى، قال ولا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي، ولا مزيدة هنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا هنا زائدة. طيب لا هنا زائدة، هل هي زائدة هكذا ليس لها أي فائدة؟ الجواب لا، لأن كلام الله يصان عن أن يكون في ماذا؟ كلام لا فائدة فيه، وإنما هي زائدة لتأكيد ماذا؟ النفي الموجود في غير. كلمة غير هنا ماذا أفادت؟ عندما نقول غير المغضوب عليهم ماذا أفادت هنا؟ نفي المغضوب عليهم من الإنعام، فجاءت لا هنا لتأكيد النفي، لا جاءت هنا لتأكيد النفي الموجود في معنى غير، فكأنه قال لا المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني نفى من هذا أن غير هنا ماذا أفادت؟ غير هنا ماذا أفادت؟ غير ماذا أفادت؟ النفي، أفادت غير النفي، غير المغضوب عليهم، لا هنا جاءت لتأكيد النفي الموجود في ماذا؟ في غير، فكأنه قال لا المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، قال فكأنه قال لا المغضوب عليهم ولا الضالين، ولذلك جاز عن ولذلك ركزوا الآن ولذلك إيش معنى هنا ولذلك؟ يعني ولمجيء غير ولمجيء غير بمعنى لا، ولذلك هنا لمجيء غير بمعنى لا، لمجيء غير بمعنى لا، ولذلك قال ولذلك جاز عن زيدا غير ضارب كما جاز عن زيدا لا ضارب. ركزوا لهذا الكلام حتى تنتبهون له، لأنه فيه شيء من الكلام الطويل لكن نختصره. أصل هذه الجملة، لاحظوا أصل هذه الجملة، أنا غير ضارب زيدا، أنا غير ضارب زيدا، من يعرب هذه الجملة الآن؟ من يعرب هذه الجملة؟ إعرابها سهل، أنا غير ضارب زيدا، من يعربها؟ لك يا شيخ عبد القادر تعرف؟ تفضل. أنا مبتدأ وغير خبر، غير مضاف وضارب مضاف إليه، وزيدا زي أحسن، زيدا مفعول به لضارب زيدا، أنا غير ضارب زيدا، زيدا هنا مفعول به لضارب، واضح هذه الجملة هكذا أصلها. يجوز أن نقول أنا ضارب، أنا زيدا غير ضارب، إيش سوينا هنا؟ قدمنا المفعول به على معموله، هذا يجوز أن تقول أنا زيدا غير ضارب، نفس الإعراب، أقول أنا مبتدأ وزيدا مفعول به مقدم لي ضارب، هذا يجوز. لماذا يجوز هنا؟ لأن غير تأتي بمعنى لا، لأن غير تأتي بمعنى لا، فكأننا قلت لنا إيش؟ أنا زيدا لا ضارب، كأن قلت أنا لا ضارب زيدا، كأنك قلت أنا لا ضارب زيدا. إذن واضح إيش معنى هذا الكلام؟ أنه يجوز أن نقول أنا زيدا غير ضارب لأن غير تأتي بمعنى لا، لأن غير تأتي بمعنى لا، قال كما جاز أنا زيدا لا ضارب. ها قال ولذلك جاز أنا زيدا غير ضارب كما جاز أنا زيدا لا ضارب، وإن امتنع أنا زيدا مثل ضارب. أيوة، وإن امتنع أنا زيدا مثل ضارب، ألم مش قلنا غير ومثله؟ قلنا إن غير ومثل يشتركان في إيش؟ غير ومثل يشتركان في ماذا؟ في التوغل في التنكير، لكن قالوا يجوز أن أقول أنا زيدا غير ضارب، ولا يجوز أن أقول أنا زيدا مثل ضارب. لماذا؟ لأن غير تأتي بمعنى لا، بينما مثل لا تأتي بمعنى لا، واضح هذا معنى هذا الكلام، لأن غير تأتي بمعنى لا، بينما مثل لا تأتي بمعنى لا، هذا معنى هذه الجملة في كلام البيضاوي رحمه الله. وبالإمكان أن ترجعوا حول هذا الكلام، أنا زيدا غير ضارب، أنا زيدا مثل ضارب، إلى مراجع كثيرة أنا أحيل عليها حتى يعني من أحب أن يتوسع فيها. انظروا حاشية الطيبي على الكشاف، وأيضا المغني لابن هشام الأول 885 إلى 886، المغني لابن هشام مغني اللبيب الأول 885 إلى 886، وأيضا التذييل والتكميل في شرح التسهيل 349، وتمهيد القواعد 2224، وأيضا أمالي ابن الحاجب 639، وشرح المفصل لابن يعيش 437، والارتشاف لأبي حيان 345. وشرح كتاب سيبويه للسيرافي الأول 74. يعني أنا أكثرت المراجع لمن أحب يعني له نهمة في النحو أو رغبة في النحو أنه يعني يراجع هذه المراجع، سيجد يعني كلاما كثيرا حول هذه المسألة، أنه يجوز أنا زيدا غير ضارب ولا يجوز أنا زيدا مثل ضارب، لأن غير تأتي بمعنى لا، بينما مثل لا تأتي بمعنى لا. وإن كان ستجد في بعض هذه المراجع أن منهم من منع هذا حتى في غير. نعم. قال وقرئ وغير الضالين، هذه قراءة عمر وأبي، قراءة عمر بن الخطاب وأبي بن كعب، وهي قراءة شاذة. قراءة عمر وأبي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، قراءة عمر وقراءة أبي غير المغضوب عليهم وغير الضالين بتكرار غير مرتين. نعم. قال والضلال العدول عن الطريق السوي عمدا أو خطأ، وله عرض عريض، والتفاوت ما بين أدناه وأقصاه كثير. الضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أراد الآن أن يفسر لنا معنى الضلال، فقال الضلال العدول عن الطريق السوي عمدا أو خطأ. نقول ظل عن الطريق، إيش معنى ظل عن الطريق؟ إيش معنى ظل عن الطريق؟ عدل عنه. والعلماء يقولون أصل الضلال الغيبوبة، الغيبوبة والهلاك، الغيبوبة والهلاك. لما نقول الغيبوبة، لما نقول ظل اللبن في الماء، إيش معنى ظل اللبن في الماء؟ غاب، غاب فيه. وقالوا إذا ظللنا في الأرض، إيش معنى ظللنا؟ معنى غبنا فيه، غبنا فيه. نعم. فيأتي بمعنى الغيبوبة والهلاك، ومنهم ظل اللبن في الماء أي غاب. قال القرطبي هو في لسان العرب الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق، قال القرطبي هو في لسان العرب الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق. نقول ظل فلان، ظل فلان بمعنى ذهب عن سنن القصد وطريق الحق. نعم. ولهذا قال يعني أنواع الضلال كثيرة، أنواع الضلال وأبواب الضلال وطرق الضلال كثيرة جدا. ولهذا قال وله عرض عريض، إيش معنى عرض عريض؟ يعني باب واسع جدا. نعم. وقوله قيل المغضوب عليهم اليهود، بقوله تعالى فيهم من لعنه الله وغضب عليه، والضالين النصارى لقوله تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، وقد روي مرفوعا، ويتجه أن يقال المغضوب عليهم العصاة والضالين الجاهلون بالله. سبحان الله، يعني السيوطي يقول هنا وهذا من العجب العجاب، أن البيضاوي هنا رحمه الله يأتي إلى التفسير الذي ورد فيه النص النبوي فيذكره بصيغة التمريض والتضعيف، ثم ينقل قولا بعيدا كل البعد فيقول وقيل. طبعا لما نقول قيل روية هذا الصيغة تدل على إيش؟ كنا تمريض تضعيف، واضح. فقال وقيل المغضوب عليهم اليهود لقول تعالى من لعنه الله وغضب عليه، والضالين النصارى لقول تعالى قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا، وقد روي مرفوعة، روي مرفوعة. قال ويتجه، يعني قول الذي يذهب إليه، ويتجه أن يقال المغضوب عليهم العصاة والضالين الجاهلون بالله. هذا الكلام صواب؟ إيش الصواب؟ أننا نقول عليهم المغضوب عليهم من؟ اليهود، والضالون هم النصارى، كما ورد في ذلك النص النبوي، والحديث حديث عدي بن حاتم يصح بطرقه، يصح بطرقه، بل إن ابن أبي حاتم رحمه الله يقول لا أعلم فيه خلافا بين المفسرين أن اليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم ماذا؟ الضالون. أما ما ذكره البيضاوي هنا فهو قول مرجوح. لكن أيضا لاحظ الآن مما ننبه عليه، وهذا أشار إليه الطبري في تفسيره، وأشار إليه أيضا السيوطي، أشار إليه من المعاصرين الشنقيطي، أننا عندما نقول اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ينبغي علينا أن ننتبه أن كل من الفريقين ضال ومغضوب عليه. سمعوا ولا لا؟ اليهود مغضوب عليهم وأيضا إيش؟ ضلال. والنصارى مغضوب عليهم وأيضا ماذا؟ ضلال. لكن لماذا خص اليهود بالغضب وماذا النصارى بالضلال؟ لأن كل فئة خصت بالوصف الذي ينطبق عليها وتستحقه، ولا ينفي ذلك أن تكون ماذا؟ موصوفة بأوصاف أخرى. فاليهود عرفوا الحق وأعرضوا عنه فاستحقوا أن يوصفوا بأنهم إيش؟ مغضوب عليهم. طيب هم ضالون ولا غير ضالون؟ ضالون ولا غير ضالين؟ ضالون، واضح؟ والنصارى عبدوا الله على جهل، لم يعرفوا ماذا؟ الحق، عبدوا على جهل، فاستحقوا أن يوصفوا بالضلال، وأيضا ماذا؟ هم مغضوب عليهم. ولهذا يعني يقول الشنقيطي رحمه الله يعني خص اليهود بالغضب لأنهم يعرفون الحق وينكرونه، خص اليهود بالغضب لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمدا، فكان الغضب أخص صفاتهم، فكان الغضب أخص صفاتهم. والنصارى جهلة، والنصارى جهلة لا يعرفون الحق، فكان الضلال أخص صفاتهم، فكان الضلال أخص صفاتهم. يعني نفهم من هذا إيش؟ أن كل من الفريقين مغضوب عليهم، أن كل من الفريقين مغضوب عليهم وضالون، وإنما ذكر هنا لكل قوم أخص صفاتهم، لكل من الفريقين أخص صفاتهم. ولاحظنا سبحان الله يا أخوان، في عندما تقرأ كلام الله تتعلم منه كل خير، تتعلم أيضا الأدب مع الله، تتعلم الأدب مع الله عز وجل. لاحظ هنا عندما قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت، أنعمت، أضاف الرب الإنعام إليه عز وجل، أنعمت. لكن عندما جاء في الغضب هل قال غضبت؟ وإنما قال إيش؟ المغضوب، قال المغضوب. هنا يقول المفسرون والعدول عن إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام. يعني لو قال قائل هنا لماذا أسند الله إليه الإنعام ولم يسند إليه الغضب، مع أن الغضب منه تعالى أم ليس منهم؟ منه أيضا، لكن لماذا أسند الإنعام إليه ولم يسند إليه الغضب؟ قال جري على منهاج الآداب التنزيهية في نسبة النعم والخيرات إليه عز وجل دون أضدادها، لأن هذا جار على منهاج الآداب التنزيهية في نسبة النعم والخيرات إليه عز وجل دون أضدادها. لاحظ أن الله يقول في سورة الشعراء الذي خلقني فهو، نعم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، بعد ذلك وإذا أمرضني وإذا مرضت. لاحظ ما أتى على سنن ما سبقه، هنا خلقني يطعمني يسقين، ما قال وإذا أمرضني، قال وإذا مرضت، لأن هذا من باب الأدب مع الله عز وجل أنه يضاف إليه الإنعام والخير. ولهذا لاحظوا هنا في قصة الخضر وموسى، لما جاء عند السفينة إيش قال؟ فأردت أن أعيبها. وعند الغلام والكنز قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي هذه الآيات وأمثالها تتعلم الأدب مع الله عز وجل، أنه يضاف وينسب إليه النعم والخيرات والبركات دون أضدادها. نعم، هنا لما قال طبعا يتجه أن يقال المغضوب عليهم العصاة والظالمون الجاهلون بالله، هذا المعنى بعيد. وسبحان الله لو قرأت في تفسير البحر المحيط لأبي حيان ستجد يعني بعض تفسيرات للصوفية هنا المغضوب عليهم يعني الذين تركوا الأداب وغير ذلك، بل في بعض التفاسير سبحان الله تجد التعصب المذهبي يغلب هنا تعصب المذهبي. فبعضهم قال غير المغضوب عليهم، قال المغضوب عليهم الذين تركوا قراءة الفاتحة في الصلاة، الذين تركوا قراءة الفاتحة في الصلاة. والضالون قال الذين ضلوا عن بركتها، الذين ضلوا عن بركتها. ولا شك أن هذه كلها أقوال في غاية البعد عن الصواب. نعم. قال لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير للعمل به، وكان المقابل له من اختل إحدى قوتيه العاقلة والعاملة، والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه مغضوب عليه، لقوله تعالى في القاتل عمدا وغضب الله عليه ولعنه، والمخل بالعقل جاهل ضال لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا كله يريد أن يستدل لقوله أن المغضوب عليهم العصاة وأن الضالين هم ماذا الجاهلون بالله، استدل بهذا الكلام على هذا القول، وقدمنا أنه قول بعيد وأن الصواب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وقرئ ولا الضالين بالهمزة على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. وقرئ ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين الضالين ولا الضالين ولا الضالين بالهمزة على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. هذه قراءة أبي أيوب، قراءة أيوب السختياني، قراءة أيوب السختياني شاذة. الضالين حكى أبو زيد، حكى أبو زيد الإمام اللغوي دأبه وشأبه في دابة وشابة، دابة نقول دابة شابة، هذه دابة هذه امرأة شابة، حكى فيها في بعض لغات العرب أنهم يقولون دأبه وشأبه. وقرأ هنا أيوب السختياني ولا الضالين بالهمزة على لغة من جد في الهرب من التقاء إيش الساكنين، التقاء الساكنين. فين الساكنين الآن؟ أين الساكن الآن؟ الضاء، الضاء مشددة، والحرف المشدد عندنا حرفين، نعم تحركه ساكن، فساكن وبعده الألف ساكنة، فهذا قال على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. نعم. قال آمين اسم الفعل الذي هو استجب، اسم الفعل الذي هو استجب معنى اللهم استجب، معنى استجب لنا، وهذا قاله الحسن وثعلب، وهو قول الأكثرين أن معنى آمين، بأن معنى آمين أي اللهم استجب، استجب لنا. نعم. قال وعن ابن عباس قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معناه فقال افعل، بني على الفتح كأين. قال افعل، هذا معنى آخر، معنى آخر لآمين أن معناها افعل، كأنك تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، افعل يعني يا رب اللهم افعل. والحديث كما هو مخرج تحت ضعيفا جدا لا يصح. نعم. قال بني على الفتح كأين لالتقاء الساكنين، وجاء مد ألفه وقصرها. قال مد، مد ألفه وقصرها، جاء المد والقصر آمين وأمين. قال ويرحم الله عبدا قال آمين، وقال أمين فزاد الله ما بيننا بعدا. إذن ذكر الآن المؤلف لآمين معنيين، ما هما؟ ذكر المؤلف لآمين مع الأول استجب والثاني افعل، وبقي قول ثالث أن آمين اسم من أسماء الله، هذا قاله مجاهد وهلال بن يساف وجعفر الصادق، قاله مجاهد وهلال بن يساف وجعفر الصادق أن آمين اسم من أسماء الله، قال ابن العربي ولا يصح هذا، ولا يصح، أسماء الله توقيفية. وجاء أنها خاتم، خاتم يختم بها كما سيأتي في قول علي رضي الله عنه، خاتم يختم به الدعاء، وأيضا لا يصح. نعم. قال وليس من القرآن وثاقا، ليس من القرآن بالإجماع بالاتفاق أن آمين ليست من القرآن. نعم. لكن يسن ختم السورة به. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام علمني جبريل آمين عند فراغي من قراءة الفاتحة، وقال إنه كالختم على الكتاب. حديث لا يصح أيضا كما خرج تحت لا يصح. وفي معناه قول علي رضي الله عنه آمين خاتم رب العالمين، ختم به دعاء عبده. كل هذا ما يصح، لا يثبت. يقوله الإمام ويجهر به بالجهرية لما روي عن وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. ورفع بها صوته، هذه هي اللفظة الصحيحة، ورفع بها صوته. الحديث عند أبي داود عند الترمذي وهو صحيح، وجاء بلفظ آخر قال آمين وخفض بها صوته، هذه اللفظة شاذة. وخفض بها صوته، لفظة وخفض شاذة، كما حكم بشذوذها البخاري وأبو زرعة وغيرهما. جاء هذا الحديث من رواية شعبة، وخفض وخفض بها صوته، وخالفه سفيان فرواه بلفظ ورفع بها صوته، وحكم العلماء على رواية شعبة بالشذوذ. نعم. قال وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقوله، والمشهور عنه أنه يخفيه. نعم، الحنفية يرجحون رواية وخفض بها صوته، الحنفية. ومالك في إحدى الروايات عنه، مالك في إحدى الروايات عنه أيضا بأنه يسر بآمين ولا يجهر بها، لكن مذهب أحمد والشافعي وكثير من أهل العلم الجهر بها وهو الصحيح. نعم. قال والمشهور عنه أنه يخفيه كما رواه عبد الله بن مغفل وأنس. قال والمأموم يؤمن معه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على فضيلة التأمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ألا أخبرك بسورة لم ينزل بالتوراة والإنجيل والقرآن مثلها؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال فاتحة الكتاب إنها سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وعن ابن عباس رضي الله عنه هذا كله في آخر هذا في آخر هذه السورة ذكر من البيضاوي رحمه الله لفضائل سورة الفاتحة، ذكر لفضائل سورة الفاتحة، ذكر حديث أبي هريرة فاتحة الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه طريقة جمع المفسرين أنهم في آخر السورة يأتون بفضائل السورة، منهم من يجعل الفضائل في أول السورة ومنهم من يجعلها في آخرها. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أتاه ملك فقال أبشر بنورين، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا، فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب في الكتاب فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين، فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب 40 سنة. حديث الموضوع كما في التخريج تحت. بهذا ولله الحمد نكون انتهينا من التعليق على سورة الفاتحة أخيرا، الحمد لله يعني انتهينا من عدت. طيب شيخنا حفظه الله يقول أننا إن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ من سورة الناس، ما نبدأ من النبأ، لأن كان الكتب التي جزعت أولا الفاتحة وفي سورة البقرة. فالشيخ وفقه الله يقول أن سورة البقرة يعني تعريف طويلة، وقصار السور يحتاجها أكثر الإخوة بحكم تكرار القراءة بها وهكذا. فإن شاء الله من الأسبوع القادم بإذن الله نبدأ في تفسير سورة الناس. إلى هنا والحمد رب العالمين وجزاكم الله خيراً.